يا عين وجدان السنين، ماذا ترين وتكتمين؟ ماذا يخبأ من خبر؟ ماذا توارى واستتر ما بين شك أو يقين؟ يا عين وجدان السنين، روحي يفيض بها الحنين، هي ذي تحن لما مضى بين التشوق والرضا. هل تبصرين وتفهمين؟ سبحان الله، يتجاذب قلوبنا تطلع وخوف. يأتي التطلع والتشوق والأمل لما يحمله لنا الغد الذي يتوارى خلف الحجب، فيجذب قلوبنا وعقولنا وأرواحنا للمضي نحو المستقبل. من ناحية أخرى يأتينا الخوف مما سيحمله هذا المستقبل من مجهول نخافه لأننا لا نعرفه. كثيرا ما أتصور أن للسنين عيونا، وأن هذه العيون ترى ما هو قادم قبل أن نراه نحن، وتحتفظ في ذاكرتها بصورة ما مضى، تلك الصورة التي نحن إليها نحن. يا عين وجدان السنين، ماذا ترين وتكتمين؟ ماذا يخبأ من خبر؟ ماذا توارى واستتر ما بين شك أو يقين؟ يا عين وجدان السنين، روحي يفيض بها الحنين، هي ذي تحن لما مضى بين التشوق والرضا. هل تبصرين وتفهمين؟ يا عين وجدان السنين، بغد أراك تحدقين، أترين ما يأتي به أو ما ثوى في قلبه؟ أم أنت مثلي تحلمين؟ يا عين وجدان السنين، لا إله إلا الله. اللهم اجعل تشوقنا وتشوفنا ممزوجا بالأمل في وجهك الكريم. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.